نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. قال الشارح: الأصل في الحيوانات الطهارة، لأنها مخلوقة لمنافع العباد، ولا يحصل الانتفاع الكامل إلا بالطهارة. في عندنا قاعدة بتقول الأصل في الأشياء ليه؟ الطهارة، حتى يأتي الدليل فينقلها من الطهارة إلى الإيه يا جماعة؟ إلى النجاسة. أصل في الأطعمة أنها طاهرة، وقد استمر مالك رضي الله عنه على ذلك، يعني العبارة دي، يعني أن الإمام مالك ذهب إلى طهارة الكلب والخنزير، في رواية ذهب إلى طهارة الكلب، وحدث في مذهب المالكية اضطراب بشأن نجاسة الخنزير، فذهب القرافي إلى طهارته، وذهب ابن عبد البر إلى القول بالنجاسة، ففيه اضطراب في المذهب، إنما الكلب طاهر على مذهب الإمام مالك. وأدلة المذهب، قالوا: قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذه الآية في شأن الكلب المعلم المدرب على الصيد، فقد أمرنا الله تعالى أن نأكل من صيده. ولم تأتي الآية ببيان أن يغسل هذا الصيد قبل أكله، فلو كان نجسا لدلت الايه الأدلة على ذلك. كذلك أباح الله تعالى الانتفاع بصيد الكلاب من غير ضرورة، فكان ذلك دليلا على كونه طاهر. أيضا من الأثر الذي رواه ابن عمر بسند صحيح عند أصحاب السنن، أن الكلاب كانت تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان صغيرا ابن عمر وكان ينام في المسجد، وكان المسجد من غير أبواب، فكانت الكلاب تغدو في المسجد وتروح وتبول في المسجد، ولم يكن الصحابة يرشون ذلك، يعني ما كانوش بيرشوا المسجد، فذلك دليل عند المالكي. أيضا عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البيهقي عن الحياض التي بين مكة والمدينة ترد عليها السباع والكلاب، يعني تشرب منها، فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقى شرابا طاهرا، شرابا طهورا. لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقى شرابا طهورا. وهذا الحديث لا يصح، في سنده عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم مولى عمر، وقد ضعفه يحيى والبخاري والنسائي، فالحديث يضعف بعبد الرحمن بن زيد. هذه أدلة المالكية على طهارة الكلب. نعم، رجل يسمى عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم كان مولى لعمر وهو ضعيف، يرويه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، الحديث رواية البخاري، رواية سند الحديث. وهذه الأدلة رد عليها الشافعية وغيرهم فقالوا أن الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، الآية بيّنت لنا أنه يجوز لنا أن نأكل مما أو نأكل الصيد الذي أمسكت به الكلاب، ولكن جاءت الأدلة الأخرى مكملة للحكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. فمعنى ذلك أن هذا الحديث إذا جمع مع الآية أعطت لنا حكما أن هذا الصيد يجب أن يغسل قبل أن يؤكل، أن الآية إذا اجتمعت مع هذا الحديث كمل الحكم، وكان الحكم الجديد جاز لك أن تأكل من صيد الكلب بشرط أن يغسل قبل أن يؤكل. وأما عن أثر ابن عمر بالنسبة للكلاب فكان في بداية الفترة المدنية، لأن المسجد في بداية لم يكن له بابا، ثم بعد ذلك بنيت له الأبواب، فامتنعت الكلاب من أن تجري في المسجد. أيضا هذا البول الذي صدر من الكلاب كانت الأرض تبتلعه فيصبح مخفيا لا يمكن الاستدلال عليه، فعلى ذلك نقول أن الأمر كان قبل أو كان في بداية الهجرة، ثم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فكأن هذا الحكم متأخر على الحكم الأول. نعم. فإن كان هذا حلو فلم يكن هذا نحل براز جميلة معروف من الكلاب التبرع. الحديث فيه بول كانت تبول، يعني الأثر عن ابن عمر أنها كانت إيه؟ تبول فقط. من قال؟ ما فيش أصلا ملازمة بين الاثنين، لو كان برازا لقاله ابن عمر، قال كانت تبول، فالأمر لا يتعدى ذلك، ظاهر النص بالبول فقط. لا يوجد في ذلك دليل. أين النص الذي يقول ذلك؟ ده دليل عقلي. إيه ده نقل، ده نقل وليس عقل، نقل وليس عقل. طيب، يبقى معنى ذلك أن قول الشافعية في الرد على قول المالكية بطهارة الكلب، ثم بعد ذلك قالوا أن الكلب نجس لأدلة متعددة، منها إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، في رواية المسلم فليرقه ثم ليغسله، وهذه رواية هامة في بيان أن هذا الطعام أو هذا الشراب الذي في الإناء يفسد بمخالطة النجاس، وإلا كيف يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضياع المال؟ دمية أو كت لحمة أو كان أكل، فمعنى ذلك أن في سكبه ضياعا للمال، إلا أن يكون قد تنجس بهذا اللعاب وبهذا التحريك للسان الكلب في الإناء. طيب، يبقى خلي بالكم، الأصل في الحيوانات الطهارة، وقد استمر مالك رضي الله عنه على ذلك، يعني على طهارة الكلب، وفي الخنزير خلاف واضح في المذهب. واستثنى الشافعي ومن نحى نحوه كالإمام أحمد الكلب والخنزير وفرع أحدهما، خلي بالك من الكلمة دي، وفرع أحدهما، يعني لو تزوج الخنزير بأخرى أو بحيوان آخر فتولد منه حيوان جديد فيأخذ حكم الخنزير، يبقى كلمة وفرع أحدهما، يعني إذا تولد من الخنزير بعد زواجه بحيوان آخر حيوان جديد فيأخذ حكم النجاس، لأن هذا الجديد تألف من حرام وحلال، من نجاسة وطاهرة، فيغلب الأقوى في المسألة. واحتج له أدلة المذهب، واحتج له بمفهوم حديث الهرة وأنها ليست بنجسة. الحقيقة في الهامش تحت النسخة اللي معايا اللي بتاع التوفيقية، قال المحقق: يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة أنها ليست بنجس، وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، رواه أصحاب السنن بسند صحيح. الحقيقة صاح الشارح لم يقصد هذا الحديث، الشارح لم يقصد هذا الحديث الذي ذكره المحقق. ثم ليقصد إيه؟ كلمة الشارح فوق يا جماعة، احتج له بمفهوم حديث الهرة. المفهوم هنا مفهوم مخالفة مش مفهوم موافق. وأما حديث الهرة الذي يقصده فهو الذي رواه الشيرازي في المهذب، ذكره الشيرازي في المهذب، وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعي إلى دار فلان فلم يلبي، ودعي إلى دار فلان فلبى، فقيل له في ذلك، يعني الصحابة قالوا له: لماذا لم تذهب إلى دار فلان الأول؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن في دار فلان كلب، لأن في دار فلان كلبا. فقيل له: وفي دار فلان هرة. الدار الثانية اللي انت ذهبت إليها فيها ايه؟ فيها هرة. فقال: الهرة ليست بنجسة. يبقى مفهوم المخالفة هنا: إذا كانت الهرة ليست بنجسة وقد دخل نبينا الدار الأولى الدار الثانية، إذن معنى ذلك أن الكلب نجس، وبالتالي لم يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدار الأولى. مفهوم كده يا جماعة؟ نعم. حاضر أكمل بس الحتة دي عشان إيه نخلصها يعني أول. يبقى معنى ذلك المفهوم هنا مفهوم إيه؟ مخلفة بدلالة السياق. إنما الحديث الذي ذكره لا يدل إطلاقا على ما ذهب إليه الشارع. وهذا الحديث الذي رواه أو ذكره الشيرازي في المهذب قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير لم أجده بهذا السياق. الحقيقة الإمام النووي في المجموع لم يعلق عليه وعلق عليه الشيخ المطيعي في تخريجه للمجموع في الهامش، ونقل هذا الكلام عن الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير أنه قال لم أجده بهذا السياق، فقد رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عيسى بن المسيب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الهرة ليست بنجسة، ليست هذه العبارة، ولكن وفيه السنور سبع، يعني الهرة يا جماعة سبع، السنور سبع. وهذا الحديث فيه رجل اختلف فيه وهو عيسى بن المسيب، ذهب ابن أبي حاتم إلى أنه ليس بالقوي، وضعفه أيضا ابن حبان، وضعفه أيضا أبو حاتم الرازي وأبو داود وابن الجزي، ضعفوا هذا الرجل. وذهب بعضهم إلى كونه صالح كابن عدي والحاكم، ولكن الغالب في شأنه التجريح، لذلك قال النووي قال الألباني أن الحديث لا يصح، حديث ضعيف. يبقى معنى ذلك هذا الحديث الذي احتج به الشارح لا يصح في كون الكلب نجس بالمفهوم. طيب، فقال بعد أن ذكر هذا الدليل وقد رددنا عليه يذكر حديث آخر وهو دليل على نجاسة الكلب، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. طهور، كلمة طهور وتعني التطهير، لا يكون إلا عن حدث أو نجس، ولا حدث على الإناء فيبقى لي يا جماعة النجاس، وسيبقى النجاس. يبقى معنى ذلك هذا دليل على نجاسة الكلب عند الشافعية وعند الحنابلة هذا الحديث طهور إناء أحدكم. وأيضا من حديث مسلم الأمر بإراقة ما في الإناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق ثم ليغسل إلى آخر الحديث. فعلى ذلك دلالة، لأن الأمر بإلقاء هذا المال الذي في الإناء من طعام وغيره لا يكون إلا إذا أفسد بنجاسة لاقت، وعلى ذلك نقول بنجاسة فم الكلب أو لعابه. طيب، الجماعة الشافعية جماعة قالوا طالما أن فم الكلب أو أن لعابه الذي يخرج من فمه نجس، والفم أشرف شيء في الإنسان، يعني منطقة الفم أشرف شيء في الكلب، فمن باب أولى بقية جسم الكلب نجس. وهذا الكلام يسمى في الاصطلاح بقياس الأولى، يعني نبه الشارع بالأدنى على الإيه؟ على الأعلى، نبه بالأدنى على الأعلى. قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. في ذلك تحريم، تحريم التأفيف، كلمة أف تحريم. والتأفيف درجة أدنى في الإيذاء، ويحرم الضرب، فلا يجوز للرجل أن يضرب والديه، وهذه درجة أعلى في الإيذاء، تحرم بدلالة الأدنى، وهو يسمى بقياس يا جماعة، بقياس الأولى، بقياس الأولى. وهو نوع من المفهوم. المفهوم عندنا يا جماعة مفهوم موافقة أو مفهوم إيه؟ مخالفة. فهذا من مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة له درجات، إما التساوي وإما الأعلى وإما الأدنى. فهذا من باب الأعلى، التنبيه بالأدنى على الإيه؟ على الأعلى. يبقى معنى ذلك نجاسة الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم نجاسة فم أو لعاب. وبقية الأجزاء إنما القول بنجاستها بناء على القياس المسمى بقياس الأولى. في كمان مجموعة أدلة. نعم. التساوي يحرم علينا أن نأكل مال اليتيم، أليس ذلك بنص الآية؟ يحرم علينا أن نأكل مال اليتيم، وقد جاءت الآية بمال اليتيم. فهل يجوز لك أن تحرق مال اليتيم؟ يحرم ذلك، يحرم ذلك. وهذا نوع من الموافقة بالإيه؟ بالتساوي، بالتساوي. نهانا ربنا أن نأكل مال اليتيم، ويحرم علينا أن نحرق مال اليتيم، وهكذا. الأدنى إذا كان التأفيف يحرم، فما كان أدنى منه كذلك يحرم، طالما أن فيه يا جماعة، طالما أن فيه إيذاء. نعم. طبعا الإفساد، في إفساد، أفسدنا عليه ماله، سواء كان بالسرقة أو بالحرق أو بغيره. في طبعا أدلة أخرى ساقها البيهقي في سننه، منها لما امتنع جبريل عن زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجود كلب في بيته أو جرو في بيته، أخرجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورش الماء مكانه، ورش الماء مكانه، فكان ذلك دليل، لأنه لو كان طاهرا ما غسل هذا المكان أو ما رش عليه الماء، فكان ذلك دليل عند الشافعية على نجاسة الكلب. طيب، وأما عن نجاسة الخنزير فأول دليل يا جماعة ساقه الشيخ أن الخنزير أسوأ حالا من الكلب، أن الخنزير أسوأ حال من الكلب، لأنه لا يجوز الانتفاع به، وهذا غير مسلم. يبقى هنا ده القياس مع الفارق، هنا القياس برضو قياس الأولى، قياس الأولى، وهذا مع الفارق. خلي بالك بيعترض عليه صاحب الكتاب الشارع، لأن الحشرات كذلك، يعني هناك كثير من الحشرات أضر وأفسد وهي طاهرة، لأنه لا يوجد دليل على نجاستها، فكان ذلك دليل مردود عليه، وهذا الدليل قياس، وهذا الدليل عقلي، دليل عقلي وليس نقلي. ونقل ابن المنذر الشافعي الإجماع على نجاسة الخنزير، هذا دليل ثاني وفيه نظر، لأنه حكي عن الإمام مالك وأحمد، حكي عنهما طهارته يعني طهارة الخنزير. عند مالك كما قلنا اضطراب في النجاسة والطهارة، فذكر القرافي النجاسة وذكر ابن عبد البر الطهارة. وأما عند أحمد فالشارح لم يضبط هذه المسألة، فإن قول الأكثر من تلامذة الإمام أحمد ومن أصحاب المذهب على نجاسة الخنزير، يعني القول الذي عليه المذهب وهو قول الأكثر من الحنابلة على نجاسة الخنزير، وهناك قول كقول مالك بالطهارة، ولكن الذي عليه المذهب وعليه الأكثر أكثر العلماء من الحنابلة القول بالنجاسة. فكان المفروض يقول وقد حكي عن مالك ورواية لأحمد حتى ينضبط اللفظ. ولهذا قال النووي لا دلالة، ألا دلالة، أن دلالة نجاسته ضعيفة، أن دلالة نجاسة الخنزير يعني ضعيفة، أن دلالة الخنزير أو الدلالة على نجاسة الخنزير دلالة ضعيفة. الألباني النووي في المجموع قال ليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته، ده كلام الإمام النووي، ولكن هناك اعتراض عليه من أصحاب المذهب كما سنبين. ولكن قول النووي ليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. الحقيقة هذا الكلام زي ما بين الشارع، واحتج الماوردي، والماوردي عالم جليل من علماء الشافعية ينتمي لمدرسة العراق وله مؤلفات متعددة أكبرها الحاوي في شرح مختصر المزني، وهو كتاب جميل في بابه. كلام الماوردي استدل بقول الله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس بمعنى النجاسة، بمعنى النجاسة. والخلاف بين أهل العلم، الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هل الهاء الضمير يعود على الثلاثة ولا يعود على آخر هذه الثلاثة، بدلالة أن الهاء ضمير يدل على الواحد؟ خلي بالكم، فكأن المعنى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، أي هذا الطعام المكون من هذا أو هذا أو هذا فإنه رجس. هذا قول من قال أن الهاء ضمير يعود على الطعام المكون من الأصناف الثلاثة، وعلى ذلك فكل واحد منها يأخذ حكم أنه رجس وبالتالي فهو نجس. ده قول يا جماعة. القول الثاني أن الهاء ضمير يعود على آخر الثلاث أو لحم خنزير فإنه رجس، وعلى ذلك فالقول عند الفريقين على نجاسة آخر الإيه؟ آخر الثلاثة باتفاق، ألا وهو الخنزير. الحقيقة نعم، نعم هذا الكلام قاله الشوكاني، قال أن الرجس بمعنى الحرام وبله معان متعددة فكيف يحمل على النجاسة هذا الكلام. ولكن يؤكد المعنى ما ورد في جملة من الأحاديث كما سنبين. طيب، الشوكاني نفسه اضطرب في الخنزير، عنده اضطراب، ففي السيل الجرار قال بطهارتي، ورجع ثاني في الدراري وقال بنجاسة لحم الخنزير. طيب، قبل ما اتكلم عن الدليل الثاني، او لحم خنزير، فانه يا جماعة فانه رج لحم خنزير، لحم خنزير، هل المقصود اللحم بس؟ لا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يبقى نقول الحج عرفة بس؟ لا، ولكن هذا ذكر الجزء ويراد به اللي يا جماعة الكل، ذكر جزء ويراد به الكل. ولذلك نقول أن المعنى الخنزير، وقد ذكر اللحم لأنه أكثر نفع عند من يأكل، جماعة اللي بيأكله الخنزير أهم حتة في الخنزير إيه؟ اللحم بتاعه. فكأن الله تعالى ذكر اللحم ويقصد بالكلام الكل، خلافا للشوكاني الذي تكلم عن اللحم فقط، وهذا كلام الظاهري، كلام ابن حزم الذي قال بطهارة شحوم الخنزير بناء على الأخذ بظاهر الآية. ولكن الآية كما قلنا ذكر الجزء وأريد به يا جماعة الكل. دليل الثاني من حديث البخاري ومسلم عن أبي ثعلب الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جملة من الأسئلة، منها عن أواني أهل الكتاب الذين هم من جيرانهم ويأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، سأل النبي عن استعارتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجد غيرها فاغسلها وكلوا فيها، معنى الحديث أو كما قال. يبقى جعل نبينا شرط لجواز الأكل فيها أن تغسل، أن تغسل. لبعض أهل العلم كالشوكاني وغيره قال لا دلالة في هذا الحديث على نجاسة الكلب وإلا الخنزير والخمر، وأن الأمر تعبدي، وهذه العبارة لم يسلم من الرد عليه فيها. كلمة التعبد، قال بعض أهل العلم، كلمة التعبد لا تتعلق بالآنية ولا بالأرض ولا بالجمادات، التعبد إنما يتعلق بالأجسام بنا، إنما لا يتعلق بالجمادات، خلاص. وعلى ذلك الأمر بالغسل لا يكون إلا من ناحية النجاسة. كذلك بعضهم قال أن التعبد يستدعي أن يغسل الكل، يغسل الكل، يعني جزء تنجس ويغسل كالغسل مثلا، إذا خرج من المرء مني يغتسل، والاغتسال إفادة الماء على البدن بالكامل، مش كده يا جماعة؟ تقول لي الله، دي النجاسة لحقت بالعضو، على فرض أن هذه نجاسة خرجت مع المني إلى غيره، لحقت بالعضو بجزء بعينه، فلماذا نغتسل ونسيل الماء على الأجزاء التي لم تتعرض للنجاسة؟ نقول أن هذه الإسالة إنما فعلناها يا جماعة تعبدا، تعبدا، إنما الآنية وغيرها لا تتعلق بها أمر التعبد، لأن احنا هنا يا جماعة حنغسل الإيه؟ الجزء الذي أصيب بالنجاسة فقط من غير تعميم. ولذلك فقضية ادعاء أن الغسل تعبد إنما هو قول يسقط كما قلنا بهذه الأقوال التي سقناها. فكان هذا الحديث دليل لمن ذهب على نجاسة لحوم الخنزير ومن ذهب إلى نجاسة الخمر كما سنبين في بابه. إذن معنى ذلك هذه أدلة عند الشافعية، والسبب الذي جعل النووي يتكلم بهذا الكلام ويقول ليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير، هذا القول لم يقله إلا لأن هذه الأدلة معترض عليها، الأدلة التي لم تسلم من الاعتراض، وبالتالي قال هذه القول. والمراد من الآية كما قلنا جملة الإيه؟ الخنزير، لأن لحمه داخل في عموم الميت. طيب خلصنا المسألة دي. وأما ما تولد منهما يعني من الكلب والخنزير فهو نجس لأنهما أصله، يعني لو تزوج كلب بخنزير فما تولد من هذه الزيجة نجسة لأن الأب نجس والأم كذلك. نعم، إذا اجتمعت النجاسة والطهارة الحلال والحرام إلى آخر هذه القواعد. نعم، حين غلبت النجاسة أو من أحدهما بين حيوان طاهر كما قلت، يعني تزوج كلب من حيوان طاهر فأنجب حيوانا جديدا يأخذ حكم النجاسة لأن الكلب إنما هو أصله. وكلام الشيخ يشمل طهارة بقية الحيوانات حتى الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك، يعني عايز يقول لنا ان احنا لو وجدنا دود تولد من نجاسة فحكمه انه طاهر. ليه؟ قالوا لانه تولد في النجاسة لا من النجاسة. خلي بالك، ما لما نلاقي مثلا ميتة وطلع منها دود، هل الدود ده تولد من هذا الحيوان الميت؟ لا، ده تولد في هذه البيئة، تولد في الحيوان الميت، إذن أصله الطهارة للنجاس. فالأصل في الأشياء اللي يا جماعة الطهارة حتى يأتي الدليل بالنجاس. تقول لي طب يتغذى بالنجاس وقد لامس النجاس فتنجس، فإن تم غسله عاد إلى أصله وطهر بذلك، هذا القول في المذهب. وفي وجه، في وجه ثاني في المذهب، أنه نجس كأصله. قال الرافعي عن هذا الوجه وهو ساخط ضعيف يعني. نعم، الإيه؟ الوجه الثاني اللي هو نجس قال عنه أنه ساقط، أنه ساقط بمعنى أن القوي في المذهب أن الدود الذي تولد من النجاسة، لا نعني بكلمة من أي أن أصل التولد النجاسة، ولكنه تولد في النجاسة فأصله الطهارة، فإن تنجس بالملاقاة فإن غسل عاد إلى أصله. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم، إلا السمك والجراد وابن آدم. الميتة كلها نجسة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميت. الله، دي الآية فيها حرمت، فكيف تقول بالنجاسة؟ نرجع شوية كده لأول مرة كنا بنتكلم فيها عن النجاسة، وقلنا أن أقوال أهل العلم في تعريف النجاسة على قولين. قول الأول أن النجاسة تتعلق بكل مستقذر شرعا. قول الثاني أن النجاسة تتعلق بكل محرم لعينه لا لسبب آخر. ورحنا قايلين القول الأول الذي قال أن النجاسة إنما تتعلق بكل مستقذر شرعا، جنع القول ده وقلنا هناك اختلاف، فبعضهم قبل القياس في إثبات النجاسة، وبعضهم قال أن النجاسة إنما تتعلق بالنصوص فقط من غير قياس، وهو قول الشوكاني والظاهرية. وعلى ذلك كانت هذه الخلافات المتعددة في اتساع النجاسة وفي كونها ضيقة. دي الحقيقة سبب الخلاف. هنا بقى شوفوا الراجل بينصر إيه بقى، بيتكلم إزاي؟ بيتكلم على التعريف الأول الذي قال أن النجاسة ما حرم لعيني، فبيقول لنا إيه؟ حرمت عليكم الميت، وتحريم ما لا حرمة له. كلمة حرمة لي يعني يا جماعة يعني الإنسان الآدمي، فإنما يحرم أكله لحرمته، مش لكونه حرام، لكونه له حرمة، له حرمة. يبقى تحريم ما لا حرمة له كبني آدم، ولا ضرر في أكله، ولا ضرر في أكل صلحها. يدل على نجاسته، لأن الشيء إنما يحرم إما لحرمته كبني آدم أو لضرره. خلي بالك أيه، يحرم لكونه مضر أو لنجاسته. يبقى التحريم لكم حاجة؟ لثلاثة، يا للحرمة يا للضرر يا للنجاسة. والميتة كل ما مات، كل من مات حتف أنفه، أو اكتب أو بدل الواو دي، أو اختل فيه شرط من شروط التزكية. يبقى الميتة كل ما مات حتف أنفه، وقع على دماغه مات حيوان، أو اختل فيه شرط من شروط التزكية كذبيحة المجوسي، كذبيحة اللي يا جماعة المجوسي، أو ما ذبح بطعن أو غير ذلك، فهذا يأخذ حكم الإيه الميتة. يبقى معنى ذلك هذه الميتة تعرفها ما مات حتف أنفه، أو ما اختل فيه شرط من شروط الإيه؟ التزكية، الذبح يعني. طيب، والشيء يحرم لكم حاجة يا جماعة؟ لثلاث حاجات، إما لحرمته، وإما لضرره، وإما لنجاسته. طيب، حرمت عليكم الميت، هل الميتة تحرم لحرمتها؟ لا. لضررها؟ لا، ده لحم ميت. ثم تبقى الثالثة اللي هي الايه يا جماعة؟ النجاسة. النجاسة بمعنى والله ان كان الموت بسبب الذبح الشرعي فقد ذبح، اما لو مات قبل ان يذبح، يعني عندنا خروف وقع من فوق السطح وهو بيفرفر، جاء واحد راح مخلصه بسكين، فكأنه مات بسبب الذبح الشرعي. إنما لو وقع على ما جينا ناحيته لأنه خلاص مات، فهذا مات حتف أنفه فهو يأخذ حكم الميت. يبقى الموت بسبب إيه؟ لا أعلم عنها شيء. لا أعلم عنها شيء. نعم. إيه؟ ده التعريف الثاني، الاستقذار الشرعي تعريف ثاني. إحنا عندنا تعريفين أساسيين. فهو بيخلص لنا التعريف الأولاني اللي اعترض عليه ابن حزم، واعتقد أنهم قالوا أن كل محرم نجس، وهم لم يقولوا ذلك. حتى أنهم قال لهم كيف تقولون ذلك وقد قال ربنا حرمت عليكم أمهاتكم فمعنى ذلك القول بنجاسة الأمهات الحقيقة هذا القول لم ينسب لأحد. فهؤلاء الذين قالوا أن الحرمة تتعلق بالنجاسة، قلنا أن الحرمة إنما تكون لأشياء ثلاث: للحرمة وللضرر وللنجاسة. فإن كان التحريم لعين الشيء ولا سبيل لحرمته أو لضرره فكانت الثالثة وهي اللي يا جماعة النجاسة. ويستثنى من الميتات أو من الميتة السمك والجراد. أما السمك فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، حديث صحيح. وأما الجراد فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. وهذا الحديث صح موقوفا عن ابن عمر، والموقوف يأخذ حكم المرفوع طالما أن الأمر يتعلق بحل وحرمة. فإذا قال الصحابي هذا الأمر فإنما قاله لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا مجال للعقل فيه. وعلى ذلك قلنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرواية برفعه فيها ضعف. ولذلك قال الشيخ: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم رواه البيهقي مرفوعا عن ابن عمر، عن ابن عمر مش عن عمر. وقال رواه البيهقي موقوفا عن ابن عمر، وقال إنه صحيح وحكمه حكم يا جماعة المرفوع. ويستثنى الآدمي أيضا، فإنه لا ينجس بالموت على الراجح مسلما كان أو كافرا، لقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فكل ما سبق يدخل تحت معنى بني آدم. وقضية التكريم ألا يحكم بنجاسته، وقال عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي: إسناده على شرط الشيخين، يعني البخاري ويا جماعة ومسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له وهو جنب: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهذه الكلمة عامة يدخل تحتها جميع أحوال المسلم في حياته وبعد موته، فلا ينجس حيا ولا ينجس ميتا. وأما بالنسبة لغير المسلم ففيه خلاف، فيه خلاف في كونه يطهر أو ليس كذلك. أيضا أدخلنا في مسألة، في جملة من الاستثناءات. نعم، نعم يطهر بعد موته أو لا يطهر. في عندنا كمان مسألة فيها الاستثناء. واستثنى أيضا الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح أمه. لو هتفتكر ده إنسان، يعني ذبح الأم يلاقي الولد تعيط نقول عليه؟ لا، هذه المسألة تتعلق بذبح الجنين من الحيوان المأكول لحمه. وضح الحتة دي. واستثنى أيضا في المذهب الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح أمه، زود من الحيوان المأكول لحمه. ذبحت معزة لقيته بطنها ابنها الصغير ميت، فحكمه ماذا؟ حكمه أنه طاهر. ليه عم؟ للقاعدة الشرعية التي تقول التابع تابع، فهذا الجنين يتبع أمه، فطالما زكت ذبحت ذبحا صحيحا وقد طهرت بذبحها فالولد يأخذ حكم الأم لأنه لم يستقل بحياته لسه في بطنه، لما يبقى ينزل ويجري لوحده ويأكل ببقه يأخذ حكما مستقلا. يبقى الجنين الذي مات في بطن أمه وجد فيها بعد ذبحها زكاة ذبحا شرعيا فهو طاهر حلال ولا حرج. وكذلك الصيد إذا مات بالضغطة أي باللطمة، بتصطاد فجت المقذوف ولطم الصيد لطمة شديدة فمات بها، ففي الصيد سعة، فأيضا هذا حلال فإنه يحل في أصح القولين. نعم فيها قولين، كلمة أصح تفيد أن القولين فيهم صحة، في عندنا كلمة أصح يا جماعة وكلمة صحيح، إن قال في الصحيح يبقى القول الثاني ماله ضعيف، وكلمة صحيح وأصح إنما هي من أقوال من؟ الأصحاب لا من أقوال الشافعي. فكلمة أصح هذه الكلمة تعني أن القول الثاني فيه صحة أيضا. وكذا البعير الناد، البعير الجمل الهربان، إذا مات بالسهم في غير المنحر فإنه يحل، يعني لو بقر مثلا وقعت في بئر ولا سبيل لإخراجها وخشينا عليها أن تموت غرقا فضربت في مؤخرتها ضربة قوية ماتت بسببها فذلك أيضا يجعلها حلال وتؤكل. نعم حكم الذبح كأنها ذبحت، الجمل اللي جري هرب ولا سبيل للوصول إليه ليذبح في منحره إن ضرب في أي مكان فمات فإنما هو كالذي زكي زكاة شرعية. نعم طبعا التسمية لابد من التسمية. لما نيجي في الزكاة نتكلم عنها، هنوضح ان العلماء اختلفوا هل هي حكم الموقوذة ولا حكم المذبوحة، هنتكلم عن دي بالتفصيل. نعم ان وجد حيا يذبح ويطهر بالايه؟ بالذبح، ولكن تعكسها لو ذبحت فوجد في بطنها ميتا فله حكم الايه؟ التابعة. اما ان وجد حيا في بطنها فلا بد ان يزكى، لازم يزكى. وان ماتت موقوذة او مخنوقة او متردية فوجد في بطنها ميتا فيأخذ حكم الميتة، يأخذ حكم الميت. بالنسبة للبيضة التي تخرج من الميتة فإن خرجت، ده تفصيل موجود، إن خرجت مائعة تنجست، وإن خرجت بغلافها فهي طاهرة لأن الغلاف حماها من الملامسة فتطهر بذلك، بس تغسل البيض. كذلك اللبن في ثدي الميتة إنما يتنجس بالملاقة، بالملاقة لأنه لاقى نجاس وهو مائع فتنجس به. البيضة الهلامية التي ليس لها أيضا غطاء مائعة فهي تتنجس بالملاقة وهكذا، إنما التي لها جسم صلب القشرة بتاعت البيضة هذه تعصمها من الملاقة يبقى هذا الجزء يحتاج أن يغسل وتطهر بذلك إن شاء الله تعالى. طيب يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات أولاهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات 1 واحدة تأتي عليه، والثلاثة أفضل. كلام جميل. قلنا عند الأحناف الغسل كم مرة يا جماعة فاكرين؟ 3 مرات، 3 مرات وجوبا. وعند الشافعية والمالكية 1 واحدة، ويستحب عند الشافعية 3. أما عند الحنابلة فاشتروا كم غسلة؟ 7 غسلات، وقولهم ضعيف. وإذا ورد النص بعدد معين من الغسلات نفعل، كالقول في الكلب مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. هذه رواية لمسلم. وفي رواية أخرى: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي رواية: فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. روايات متعددة في شأن أن يغسل 7 مرات، الأولى بالتراب أو الأخيرة بالتراب. وورد أيضا أن 8 تعفر بالتراب، وكل ذلك يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بالنسبة للكلب على وجه التحديد يغسل كم مرة يا جماعة الإناء؟ 7 مرات، الإناء يغسل 7 مرات. حاضر، هنتكلم عنها. الولوغ في اللغة الشرب بأطراف اللسان، ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالغسل أو أمر بالغسل وظاهره الوجوب، أمر بالغسل وظاهره الوجوب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم طهور يدل على التطهير، والطهارة تكون عن حدث أو عن نجس، ولا حدث هنا فتعين الثاني وهو اللي يا جماعة النجاسة. يبقى معنى ذلك ولوغ الكلب إنما يؤدي إلى نجاسة الإناء وما فيه، فنؤمر بسكبه ثم بعد ذلك يغسل الإناء كم مرة يا جماعة؟ 7 مرات. فإن قيل المراد هنا الطهارة اللغوية، فالجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية. بصوا الحتة دي مهمة، لازم نقولها بشيء من التفصيل شوية. لما يجي ذكر الصلاة، عندما تذكر الصلاة في الأحاديث أو الآيات يبقى معناها إيه؟ معناها الصلاة التي نعرفها على الهيئة المخصوصة التي نعرفها، التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. بس الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، فلماذا لا نحمل اللفظ على الحقيقة اللغوية؟ عندنا 3 حقائق يا جماعة في الاصطلاح، في عندنا 3 حقائق: حاجة اسمها الحقيقة اللغوية، وحاجة اسمها الحقيقة الشرعية، وحاجة اسمها الحقيقة العرفية. كم نوع؟ 3. والحقيقة الشرعية مقدمة، فإذا وردت كلمة الحج أو الصيام أو الصلاة أو غير هذه الكلمات التي لها دلالات شرعية فالأمر يحمل عليها. يبقى المراد الصلاة والزكاة والصيام المعروفة، العبادات المعروفة بحركاتها المختلفة وأفعالها المختلفة. لماذا؟ لأن الحقيقة الشرعية هي المرادة في النصوص. طيب، إذا كان هناك خلاف بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، بمعنى لو قال رجل لامرأته لو أكلت لحما لكنت طالق، أو قال والله لا آكل لحما، يبقى أقسم بالله أنه لن يأكل يا جماعة اللحم، واتعزم على أكل السمك ورح واكل، هل يكون بذلك قد حنث في يمينه؟ نقول لا. الله، ما السمك قال عنه ربنا لحما طريا، مش كده؟ ولكن في أعراف الناس أن اللحم